فشق السبل واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 162 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 88 من سورة الأعراف وبتنتهي بالآية 95 من نفس السورة. معايا ضيف كريم، الابن محمد سامح. ازيك يا محمد؟ الله يبارك فيك، نورتنا حبيبي. نقرأ ونستقبل اتصالات المشاهدين، تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. خد بالك، احنا طبعا الإخفاءات عايزين نظبطها لأن بتبقى ضايع عند كتير من الناس. من قومه، احنا قلنا النون الساكنة بتخفى عند كم حرف؟ 15. تقدر تفتكرهم؟ افكر. مجمعين في البيت، صف ذات انا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا ذيت في تقع ظليم. اول حرف من كل كلمة، اوائل كلمات هذا البيت. جميل كده، بس انا اقدمها الاول بقى، اقول اوائل كلمات هذا البيت، واقول صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. تمام. لكن هبدا بيها، ربما يوهم ان انا ايه، ايوه، ان البيت كله حروف البيت كله ايه، اخفاء، وده خطا. يبقى اوائل كلمات هذا البيت. طيب قلنا، ولا مش مشكله اكرر الف مره، المهم ان ايه، ان نحفظ الناحيه العلميه والعملية. يبقى عندنا الحروف الخمستاشر دول اللي هما بتخفى النون عندهم، فيهم حروف مستعلية، حروف مفخمة، وفيهم حروف مرققة، مش كده؟ أي. فالنون مخرجها عند الإخفاء، هي مخرج النون منين أصلا؟ طرف اللسان مع أصول الثناء الإيه؟ العليا. ما أقول أن لو كل واحد قال كده إيه؟ أن، يبقى طرف اللسان فين؟ في أصول الثنايا من جوه، مش كده؟ طيب عندي حالة الإخفاء بقى، ما أقول إيه؟ من قومه. لو واحد قال كده قلدني وقال من قومه، فين اللسان؟ هل طرف اللسان عند أصول الثنايا؟ لا. لا. يبقى نحفظ كده إن مخرج النون الساكنة عند حروف الإخفاء الخيشوم ليس إلا، رغم أن مخرجة طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، لكن عند الإخفاء اللسان ما بيكونش ليه عمل. مول من قبله، كنت فين اللسان؟ ملوش عمل هنا. يعني مخرج النون بيبقى من الخيشوم عند إيه؟ عند الإخفاء. عند الإخفاء. طيب وقلنا ان الحرف بيخفى في نفسه في حالة الاخفاء، بيخفى في نفسه وبعدين اجيب الحرف اللي بعده. يعني اقول كنت، يعني اخفي النون في نفسها واكون محضر للتاء. هنا ما اقول من قومي، هنا هخفي النون عند القاف بس هفخم الغنة. طب ايه اللي دخل الغنة هنا؟ عشان احنا اتفقنا ان النون مخرجها عند الاخفاء منين؟ من الخيشوم. يبقى بنفخم الغنه وبنرققها على حسب الحرف اللي هو احد حروف ال 15. لو كان مفخم بنفخم الغنه، لو كان مرقق بنرقق الايه؟ الغنه. طيب ما اجي اقول ايه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يبقى انا عملت ايه؟ فخمت. فخمت الغنة، بس مع كون ان الغنة ايه حركتين، ده مهم جدا. انا وزي ما قلنا القراءة هنا بتؤخذ بالايه؟ بالمشافهة، يعني لازم القط من الشيخ طريقة النطق. حتى ممكن بعض النطق بعض الكلمات ممكن واحد يسأل انت قرأتها كده ليه؟ هو قرأتها كده على شيخي، بس المهم ان يكون شيخ من المتقنين، يعني ايوه لان ايه ممكن الواحد يكون نص نص وحفظ بس ما تعثرش على ايد الايه المشايخ، فانا اكون واثق ان الايه للشيخ متقن، فانا اقول قرأتها على شيخي كده، هي للطريقة كده نقلت الينا زي ما قلت في الحلقة السابقة. نزل جبريل عليه السلام قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة، المدود هنا هنا أربعة هنا ستة هنا الغنة كده، بس بالطريقة العملية، واخد بالك؟ اللي قعد القواعد التجويد دي بعد كده أهل العلم في القرن الثالث تقريبا، تمام؟ لكن عمليا الأحكام نزلت إيه كده من جبريل عليه السلام علمها للنبي كده، والنبي عليه الصلاة والسلام علمها للصحابة إيه بنفس الكيفية، والصحابة علموها للتابعين لغاية ما وصلت إلينا بنفس النطق ده. فعشان كده بقول لك إيه، نلقط من الشيخ، أقول من قومه، اللي بعدها قلت إيه من قريتنا، يبقى أنا ببدي الغنى حركتين من قو، يشوف مدة الغنى أو زمن الغنى حركتين. يلا هات تاني. قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. انت بتقرا بمد منفصل مش كده؟ طيب احنا في المد المنفصل اللي هو انفصل فيه حرف المد عن الايه؟ عن اللي يعني حرف المد عن الهمزه، اي يعني حرف المد في اخر الكلمه الاولى حرف والهمزه في اول الكلمه التي تليها، فانفصل حرف المد. المتصل اللي هو ايه؟ ان يتصل حرف المد بالهمزه في كلمه واحده، لان احنا قلنا قبل كده حروف المد، تعرف ان نقول حروف المد هي ايه؟ الالف والواو والياء، عشان الكل يسمع معانا. لا الالف والواو والياء، يبقى حروف المد اللي الف والواو والياء. انا ممكن اقول غلط وهو غلط. ليه؟ هو صح وغلط، يعني هما صح ثلاث حروف بس التعريف بالشكل ده خطأ. أيوة. ليه؟ لابد هي الواو والالف والياء، بس ليها شروط. الواو الساكنه المضموم ما قبلها، الالف الساكنه المفتوح ما قبلها، الياء الساكنه المكسور ما قبلها. يبقى شرط حرف المد اللي هما الثلاثه ان يكون الحرف ساكن والحرف اللي قبله، واخد بالك؟ حركة الحرف اللي قبله من جنس حركة الايه؟ الحرف نفسه. واخد بالك؟ يعني الواو اللي يناسبها ايه؟ الضم. أي. والياء يناسبها ايه؟ الكسر. والالف يناسبه الايه؟ الفتح. الفتح. يبقى ما نسأل عن حروف، احنا معانا اتصال؟ طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الشيخ الله يعزك الله. اهلا وسهلا. اقرا من طريق الشاطبيه ان شاء الله. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. أنت تفتكر كده يا شيخ محمد إن أنت مديت كده الألف أربع حركات؟ ده أنت ما جبتش التلاتة، دول اتنين ونص. يعني أنت يا دوبك عديت الاتنين ورحت إيه؟ محول. صح؟ صح نعم يا شيخ. هات لي تاني كده اقول ايه. من قريتنا او لتعودن في ملتنا، يبقى اجيبها اربعه. قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا. اقول على الله، على الله، على الله، على الله كذبا. لا خد بالك، يعني انا قلنا اتفقنا ان لا اللام في الاصل مرققه الا لام لفظ الايه؟ الجلاله اللي هو الله، لو سبق مفتوح او مضموم يفخم، تفخم يعني اللام، ولو سبقها مكسور ايه؟ ترقق. فاحنا عندنا هنطلع من اللام الاولى اللي هي المرققه على لام لفظ الجلاله الايه؟ المفخمه. نعم. معايا؟ ايوه نعم. فاقول ايه؟ على الله، على، على الله، ما اقولش على الله على ولا على، على الله. على، على الله توكلنا. على الله كذب. تاني هذا تاني. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. أيوة. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. على الله وسع ربنا كل شيء علما. وسع ربي كل ربنا. شيء وسع ربنا كل شيء علما. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. جزاك الله خير، جزاك الله خير. معالي ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقرا من اول ما كملي. فاخذته مرتشته. فاخذت اكمل الايه. وقال الملأ الذين كفروا. قولي وقال الملأ الذين كفروا. ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. لا، رسالات ربي ونصحت. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولا فكيف آسى، فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم، لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. جزاك الله خير. بس أنا عايزك بقى تتابع معنا الأحكام كويس عشان نضبط الغنن والمدود وكده، يعني ربنا يبارك فيكي. ان شاء الله. معلش انا بس سن 72 ولا حد. لا ما انا يعني مقدر ديت، ولكن برضو ما شاء الله شباب يعني، فشد حيلك كده وان شاء الله نستفيد احسن يعني واكتر. شكرا شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا الاخ حمزه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. حمدي الاخ حمدي. ايوه اهلا اهلا. انت يعني كنت قلت ايه امبارح؟ كل يوم مع فضيلتك انت الاخ حمدي كل يوم. ايوه الله يقول. ابدا من فين ان شاء الله؟ اول الصفحه يلا ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. أقول فخم الغنى. أقول من قومه. من قومه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون. جزاك الله خير. ربنا يفتح عليك. معالم أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أهلا. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. لا أقول الذين كذبوا شعيبا. ده اسمه ايه؟ الذين إخفاء. إخفاء مع الغنة حركتين. ماشي ماشي. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا. خدي بالك يا ام عبد الرحمن انا عايز اظبط بس لو تطلع تظبط الاخفاءات هنا هيبقى جميل جدا. اقول الذين كذبوا شعيبا كانوا شعيبا مع الغنة حركتين اهو شعيبا كانوا. ماشي. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم. أبلغ فخم الغين. أبلغتكم. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فكيف آسى على قوم كافرين. برضو الإخفاء نقول على قوم كافرين. على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا لا خدي بالك احنا عندنا ايه ادغامات هنا وتشديد كم غنة نقول ايه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها خدت بالك قرية إضغام بغنة من برضو النون إضغام مثلين النون في الميم كل واحدة منهم بتاخد غنة حركتين وما أرسلنا في قرية من نبي لا لا من نبي إلا الثانية الأخيرة ديت إيه إظهار من نبي إلا من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفونا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون طيب تاني أقول إيه وقالوا قد مس آباءنا الضراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فتح الله عليك ربنا يبارك فيك يلا نكمل ده من الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسه بالله دي لسه ما اتغيرتش أعوذ بالله من بالله مش بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس احنا عايزين نقرأ ايه بالتحقيق عشان نبين الأحكام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا نظبطها تاني من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها في ملتكم كذا ولكم في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها لا لا لو فتحت الفكين كده وعملت مش انفراجة بقى يسيرة افتح الفكين وقلت كده راح الحرف احنا بنخفي نعمل عملية إخفاء للميم بس مع كون الناس سمع دي ميم أقول إيه في ملتكم ميم إيه لكن ما أقول ملتكم راحت الميم مش أنا يعني بعملها إخفاء ده أنت خفتها خالص يعني راحت خالص في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا في حاجة هون وما يكون لنا أن احنا هنمد هنا أربع حركات مد منفصل مش كده في خطأ بيقع في كتير من الناس وانت وقعت فيه دلوقتي إن أنا اعمل للالف الالف المادي اعمل له ايه زبزبه كده واخد بالك او اموج الحركه بتاعته عند المد بحيث يتولد اكتر من الف يعني ما ينفعش اقول ايه وما يكون لنا عمال احط في ايه في الفات لا هي الف واحد وبمده أقول وما يكون لنا أن لكن مش لنا وعد. طبعا ده بيبالغ فيه كتير من الناس، مثلا بيكون بيقرأ في ميثم وبعدين الله يصلح حالهم يعني ويغفر لنا الجميع، وبقى قاعد بقى في ميثم وبيقرأ، فالمسألة عنده ايه كلها ايه معتمد عنده عشان الله الله. فعلى المدود احنا اقصى حاجة عندنا ايه ست حركات المد، مش كده اللي هو المد اللازم. احنا في الحالات دي بقى بيبقى المد عنده 16 من 6 واخد بالك. يقول لا مثلا او بعض الائمة بيكون عاجبه صوته ومش ملتزم بالضوابط والقواعد ديت، فتتلاقيه مثلا يجي يمد المد اللازم بدل ما هو 6 يمده 17، يقعد بقى ايه يعني ايه يقول ولا الضالين، فيروح وضع كام الف الف وهو ماشي عمال يطلع وينزل يطلع وينزل، ده خطأ. لازم ان انا ايه التزم التمويج، التمويج ده في المد بيولد حروف. لكن انا لازم اقول ايه اقول ولا الضالين، هنا برضو ايه قول وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان. يبقى انا جبت اربع حركات ومد واحد يعني ماشي على نسق واحد، ما موجش حركة المد فيولد من خلالها ايه ألفات. واضحة؟ واضحة. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. بس انت شايف ان كده دول أربعة لنا وفيها إلا، أنت جبت أربعات محمد هذا تاني هذا أربعات مش عايز قراءة تراب، قراءة تراب شغال يبقى ماشي عمال الناس ملبوخة عيني في الدفن واللي هات مية وهات مش عارف إيه، والتاني شغال عمال يعجن ولا مد ولا أي حاجة عمال يوقع في كلمات. فأنا بقول دايما أنا مش عايزين نقرا قراءة تراب، احنا عايزين نقرا قراءة متقنة مضبوطة مضبوطة. فالمدود هنا اقول انا ايه اسمع المد مني وانا هعد بالصوابع. اقول ايه وما يكون لنا ان نعود فيها الا شاء الله ربنا. يبقى شوف ايه بديت كم واحدة دلوقتي، يكون لنا ادي واحدة فيها الا اتنين الا ثلاثة يشاء، ده مد متصل. يبقى انا بسوي للمدود المنفصل والمتصل، انا بمد المنفصل بمد اربعة والمتصل اربعة في سبيل التوسط، فانا ماشي بمد كل اربعة فماشي. لكن اجي اقول ايه وما يكون لنا ان نعود فيها الا اي، اجري كده ويا دوبك بس اعدي الحركتين بربع حركه وخش في الثانيه. لا يبقى انا قراءتي تبقى متقنه ماشي اربعات مظبوطه، ابقى وزنها. احنا بنقول مساله تقريبيه انا بعد بالاصبع، لكن انا لو الواحد مع التعود والقراءه وزي ما ابن الجزري قال وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه، يعني ليس بينه وبين ترك الاحكام التجويد والضبط اللي في القراءه الا رياضه امرئ بفكه، يعني ايه بالرياضه والتعلم من افواه المشايخ المتقنين انا اضبط الايه الكلام ده، بس اكون منتبه. يلا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إما أقول ربنا افتح، تعرف حصل إيه هنا؟ من ربنا افتح بيننا، ربنا افتح الكلمتين دول تعرف فيها إيه يا محمد؟ إما أقول ربنا افتح هنا في التقاء ساكنين، تخلصنا من التقاء الساكنين بحذف حرف المد. احنا قلنا لو التقى ساكنان اتخلص منهم بايه؟ بحذف، مش بالحذف بقى، معظم التخلص بالساكنين بيكون بالكسر، واحيانا يكون بالضم، واحيانا يكون بالفتح. يعني قلنا قبل كده اللي تخلصنا في بدايه آل عمران الف لام ميم الله لو لها صله بما بعدها. الامام حفص تخلص منها بالفتح عشان وده طبعا متواتر مش ان هو بمزاجه. ايوه. عشان يفخم لام لفظ الجلاله، فقال ايه لما نوصل ايتين اقول الف لام ميم الله لا ميم الله، يبقى تخلص من التقاء الساكنين بفتح الايه؟ الاول عشان يفخم لام لفظ الجلاله. والايه بتاعت الفتح ومن اوفى بما عاهد عليه الله، هي اصلها عليه مجروره. أيوه. فهو فتحها ضمها عشان برضه يفخم لام لفظ الجلاله، عشان ممكن يقول عليه الله، لا فقال عليه الله، واخد بالك؟ أيوه. فده من انواع من التخلص من التقاء الساكنين، احيانا يكون بالفتح بالضم بالكسر، وده الغالب بالكسر. لكن لو كان بقى الساكنين الاول منهما حرف مد، التخلص من التقاء الساكنين لو كان الاول منهما حرف مد بحذف حرف المد، زي ما حصل هنا قول ربنا افتح. رب بص، انتقلنا من النون للفاء مش كده؟ ايوه. وقلنا ربنا اف ربنا اف ربنا نف نف، فين الالف؟ سقط، اللي هو الالف المد، الالف المد حرف الف المد يعني. لكن انا لو وقفت عليها هقول ايه؟ ربنا، هزبت الالف ربنا. لكن لو وصلت هيسقط الايه؟ حرف المد للتخلص من التقاء الساكنين. تخلصنا من التقاء الساكنين لما كان الاول حرف مد بحذفه. ربنا افتح، يلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طب ما أقول إيه وأنت صح. أنا هخفي النون عندي أقول وأنت خير وأنت خير وأن أن أنت. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طيب تعرف الوقف هنا يسمى ايه؟ الفاتحين، عرض السكون. ايوه مش كده؟ لما يكون الحرف القبل الموقوف عليه حرف مد وبسكن الموقوف عليه بسميه ايه؟ عرض السكون. هنا العدد الاوجه فيه ايه؟ يجوز اقف عليه بالقصر ومع السكون المحض، بالقصر اللي هو حركتين او بالتوسط اللي هو اربعة او بالاشباع اللي هو ايه؟ ستة. يعني ممكن اقول ايه؟ وانت خير الفاتحين، ده كده حركتين. قول وانت خير الفاتحين اربعة، ممكن اقف عليه باربعة وممكن اقف بستة. قول وأنت خير الفاتحين ست، ده في العرض للسكون بس، عشان مفتوح قلنا في الثلاث أوجه دول بس. أنا بأكد اللي يقف في العرض للسكون أو اللين العرض يقف عليه على حركتين يبقى يقف في كل اللي عرض للسكون وهو ماشي على حركتين. انا وقفت على اربعه يبقى في قراءتي كلها على اربع حركات. ما ينفعش الون هيبقى كده ايه انا لحنت وقعت في اللحن. مره اقف على العرض للسكون حركتين ومره اقف اربعه ومره اقف سته يبقى كده لحنت. لكن انا ماشي على ابقى ماشي على وتيره واحده مديت العرض للسكون يبقى ايه يبقى امشي بالمد قصرت يبقى امشي بالقصر خلاص. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. ما بقول وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن هنا في ايه في صله مش كده؟ مش في تحت الهاء عندك اللي هي علامة المد الياء اللي هي الياء عاملها زي الحاء المعكوسة دي زي الياء. فهنا صلة هاء الضمير أو هاء الكناية. ولا إمتى توصل؟ لما تكون تقع بين إيه متحركين. لما المتحركين هنا اللي هم إيه؟ عندنا الهاء إيه؟ مكسورة. قبلها الميم مكسورة وبعدها الايه اللام مفتوحه يبقى هي مكسوره وقد من متحركين المتحرك اللي قبلها الميم والمتحرك اللي بعدها ايه اللام. فهنا ومكسوره يبقى اوصلها بياء يعني اشبه حركه الكاف عشان تتولد منها الياء. ولو كانت مضمومه برضو بين متحركين اشبه حركه الضم لغايه ما تبقى ايه واو خلاص. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا. والعين فين يا محمد؟ لئن اتبعتم فين العين؟ أقول لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. طيب معنا معتصم. طيب السلام عليكم مع الاخ معتصم. يا معتصم يا اخوك الاسم ده مش غريب علي. اي يا معتصم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف اقرأ فيه. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. كأن لم يغنوا يا معتصم كأن لم يغنوا. كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي رسالاتي ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. ماشي انت عندك كام سنة يا معتصم؟ 12. كويس جدع شد حيلك يلا. شكرا جزاك الله خير. اخوك يا محمد. ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. طيب نكمل. طيب يلا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فأخذتهم لئن اتبعتم النون هنا ساكنه في الاصل لكن حركت لايه؟ لالتقاء الساكن لئن اتبعتم ماشي؟ يبقى انا لئني لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. لا تاني الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا ديك لا شعيبا كانوا أو كأن لم الذين كذبوا شعيبا كانوا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أنا برضو عايزك تحقق مخرج العين. أيوة. أنت بتاكل العين بتكون في النص بتاكل مخرجها. أقول إيه؟ شعيب. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. برضو الغين قل يغنوا ولا يغنوا يا وخلص الياء من الغين. الياء مرقق ما قلتش يا قل يا يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. بس هو لسه برضو الإخفاء عند الكاف مش مستريح له. الذين كذبوا شعيبا شوف أقول إيه شعيبا خدت بالك شعيبا كانوا. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ثاني الأخيرة. الذين كذبوا شعيبا كانوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فكيف آسى على قوم كافرين. طب تعرف تقول الوقف هنا يسمى ايه؟ في كافرين. احنا لسه قايلينها يا محمد. عار السكون. نفس اللي فاتت هي خواتيم الايات كلها عرض للسكون في الصفحة هنا. خواتيمها كلها عرض للسكون ومفتوح كمان في ثلاث أوجه كلها هي كارهين الفاتحين الخاسرون في دارهم جاثمين كانوا هم الخاسرين على قوم كافرين يتضرعون لا يشعرون كلها عرض للسكون مفتوح الحرف الأخير فيها ثلاث أوجه بالسكون البحر 2 4 6 تمام. يلا وما فتولى عنهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم خذ بالنا من القلقلة لقد أبلغتكم أبا برضه يبقى أنا عندي الدال مقلقلة وعند الباء هنا أبا أبلغتكم ولقد أبلغتكم رسالات ربي والباء مشددة أديها قلنا حركتين وما كلش حركة الياء ربي ونصحت. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قوم كافرين.

حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. أشكر باسمكم ضيفي الابن محمد سامح، جزاك الله خير يا سامح، بارك الله فيك وفي والديك، والشكر موصول لحضراتكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.